بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى الدرس 12 من دروس شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا قد ذكرت أن شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر جملة من الآيات التي فيها إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى على الوجه اللائق به جل وعلا، شرع في ذكر جملة أيضا من الأحاديث الدالة على هذا الأمر. وقرأنا الحديث الأول وهو حديث النزول الإلهي، ثم بعد ذلك الآن ندخل في جملة من الأحاديث في إثبات الفرح والضحك لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه، وما بعد ذلك من الأحاديث. فنبدأ الآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: إثبات أن الله يفرح ويضحك. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. الحمد لله. أيها الإخوة، دل هذان الحديثان على إثبات صفة الفرح لله تبارك وتعالى، وعلى إثبات صفة الضحك، وهما من الصفات الفعلية التي نثبتها لله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه، ولا نؤولها كما تأولتها المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، من أن المراد بالفرح إرادة الثواب وإيصال الخير ونحو ذلك، وأن الضحك بمعنى الرضا ونحو ذلك من التأويلات. هذا كله باطل، بل نحن نثبت هذا الفرح والضحك كما جاء هنا في هذين الحديثين على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وعلى وجه لا يشابه فيه خلقه. ولا ينقدح في الأذهان أيها الإخوة، من قدح في أذهان أولئك أن إثبات هاتين الصفتين يستلزم منهما التشبيه، فهم يقولون مثلا إننا عندما نثبت أن الله يفرح يعني أنه يحصل من تعبيرات في الوجه، ويعني بروز مثلا الثنايا أو نحو ذلك، وأن الضحك قد يلزم منه الصوت ويلزم من ما يلزم من بني آدم. هذا كلام باطل وغير صحيح. الله جل وعلا يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أمر الله جل وعلا أعظم وأجل من هذا كله. وكما أن كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في قواعده، في إحدى قواعده في التدمرية: كما أن ذاته جل وعلا لا تشابه ذات المخلوقين، فكذلك صفاته لا تشابه صفات المخلوقين، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. إذن أيها الإخوة، نحن نثبت كما دل عليه هذان الحديثان من إثبات الفرح لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وهو من الصفات الفعلية، وكذلك أيضا الضحك نثبته أيضا لله جل وعلا أنه يضحك على ما يليق بجلاله وعلى وجه لا يشابه فيه خلقه. الحديث الأول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله. اللام هنا هي لام الابتداء، اللام هنا هي لام الابتداء. وقوله لله أشد فرحا، فرحا منصوب على التمييز، لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. والحديث هذا كما هو معلوم لديكم كمثل رجل أضل راحلته في فلات من الأرض وعليها طعامه وشرابه، فلما أيس منها اضطجع في ظل شجرة، يعني ينتظر الموت، فإذا بها قائمة عند رأسه، فقال من شدة الفرح مخطئا: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فهذا يدل المؤمن على أنه يبادر بالتوبة، وأن الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده، وهذا من فضله وجوده وإحسانه على عباده، أنه يفرح بتوبة عبده من هذا الرجل الذي قد أيس من الدنيا، وأنه سيفارقها وينتظر متى سيحل به الموت، ثم بها قائمة عند رأسه، فأخطأ من شدة الفرح وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ولذلك لابن القيم رحمه الله كلام عند هذا الحديث، بودي أن الإخوة يراجعونه عند منزلة التوبة في مدارج السالكين. ابن القيم رحمه الله تكلم عن منزلة التوبة وعن شروط التوبة وعن يعني الأساليب التي جاء فيها عرض التوبة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. ولما جاء عند هذا الحديث قال: والله ليس بعد هذه العبارة عبارة، وليس بعد هذا البيان بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرح الله جل وعلا بتوبة عبده. يقول ما يعني ليس هناك كلام أعظم ولا أبين ولا أوضح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث على التوبة وفي المبادرة إليها. وهذا ولا شك مما يجعل العبد يبادر بالتوبة ويقبل على الله عز وجل، ويعلم ولا شك وأننا كلنا مقصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ومحمد بن واسع رحمه الله دائما ذكرت كلمته المشهورة في هذا المقام: لو أن للذنوب روائح ما استطاع أحد منا أن يجلس بجانب الآخر. لكن هذا ستر من الله علينا في الدنيا، نسأله جل وعلا أن يمن علينا بستره في الدنيا والآخرة، وألا يفضحنا على رؤوس الخلائق. فانظر يا رعاك الله كما يقول ابن القيم، يقول يعني ليس بعد هذا البيان وبعد هذا الإيضاح في الحث على التوبة والمبادرة إليها في مثل هذا الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراجع كلامه عند منزلة التوبة في كتابه مدارج السالكين شرح منازل إياك نعبد وإياك نستعين، تجد كلاما ماتعا وبخاصة عند هذا الحديث رحمه الله تعالى. فعلى كل حال، الفرح من باب الفائدة أيها الإخوة جاء في القرآن على حالين: على حال ممدوح وعلى حال مذموم. لأن بعض الناس يقول يعني نحن لا نتكلم عن صفة الفرح لله عز وجل، لا، أنا أنتقل إلى فائدة أخرى أذكرها جاءت في القرآن الكريم. نحن الآن يعني خرجت من هذا الموضوع إلى موضوع آخر، ولكنه مرتبط بصفة الفرح. أقول إن الفرح جاء في القرآن على وجهين: منه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم. لأن بعض الناس يقول الفرح غلط، لا أحد يفرح، ما ينبغي. لا يا أخي، الفرح إذا كان في الخير، في حفظ القرآن، في يعني أعطي الإنسان هبة مالا أو ولدا أو رأى في ذريته صلاحا أو نحو ذلك، الله جل وعلا قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية في سورة يونس أن عمر الفاروق رضي الله عنه أتي بغنائم كثيرة، فجلس مع بعض العمال يعدون الغنائم، كم عدد الإبل، كم عدد الذهب، كم كذا، تعبوا من شدة العد، من كثرة ما شاء الله ما وصل إليهم. فقال أحدهم: يا أمير المؤمنين، هذا فضل الله ورحمته. فقال عمر رضي الله عنه: أخطأت، وفي بعض الروايات كذبت، القرآن هو فضل الله ورحمته. ثم قرأ الآية: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأشار بأصبعه إلى الغنائم. يعني من أعطي القرآن فهذا هو الفضل وهو الخير وهو الذي ينبغي أن يفرح به، ينبغي أن يفرح به وأن يحمد الله جل وعلا عليه. هذا فرح طيب وهذا فرح حسن، والإنسان يحمد الله جل وعلا ويفرح بهذا الخير. أما الفرح المذموم فهو الفرح الذي يقود الإنسان إلى الأشر والبطر وجحد النعمة وعدم شكرها، كما حصل من قارون، ولذلك وعظه من وعظه: إن الله لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. يعني لا يحب الفرحين في مثل هذه الحال، في مثل هذه الصورة، عندما أنكر وقال إنما أوتيته على علم عندي، وأنكر فضل الله عليه وجعل السبب وكل شيء راجع إليه. فهذا على كل حال هو الفرح المذموم، أما الأول فهو الفرح المحمود الذي ينبغي للمؤمن أن يفرح وأن يحمد الله عليه، فرحه بالخير، بعمل صالح، بما حصل حتى من أمور الدنيا، رزق بابن، تيسرت له وظيفة، تيسر له شيء ويفرح ويحمد الله على ذلك، هذا لا حرج، هذا فرح محمود. أما الفرح الثاني فهو الفرح المذموم. الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان، نعم يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. جاء يعني بيان هذا في الرواية الأخرى أن أحدهم يعني كافر قتل مؤمنا فهو شهيد في سبيل الله، ثم يسلم الكافر ثم يدخل المعركة بعد ذلك فيستشهد فيدخلان الجنة. الأول كان مؤمنا واستشهد ودخل الجنة، الثاني كان كافرا ثم أسلم ثم دخل معركة فاستشهد فكان من أهل الجنة. وهذا قد حصل، يعني لا أقول يعني حصل أن قتل شخص، لا، بعض الناس قد ما يعني ما عمل إلا قليلا، مثل ذاك الرجل الذي أسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أحد فدخل المعركة فاستشهد، فقال عليه الصلاة والسلام: عمل قليلا وأجر كثيرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. على كل حال نحن نثبت أيها الإخوة هاتين الصفتين، وهما من صفات الأفعال، أن الله جل وعلا يفرح وأنه يضحك على وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وعلى وجه لا يشابه فيه خلقه، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، ولا نتأولها بأن المراد بالفرح هو إرادة الثواب، إرادة ثواب التائب، أو الضحك بأنه الرضا ونحو ذلك، فهذا كله باطل ولا يصح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: إثبات أن الله يعجب ويضحك، وقوله: عجب ربنا من قنوط عباده. قد يقول قائل يعني الضحك جاء قبل قليل، لا، هو لأن الحديث الذي سيريده المؤلف فيه العجب وفيه الضحك، ولذلك يعني جاء الحديث مرة أخرى عن الضحك. نعم. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. نعم، هذا حديث حسن. يقول عليه الصلاة والسلام: عجب ربنا. أولا نحن نثبت صفة العجب لله عز وجل، وقد جاء ذكرها في القرآن الكريم وهنا في هذا الحديث. أما في القرآن ففي سورة الصافات يقول جل وعلا: بل عجبت ويسخرون. فيها قراءتان، قرأ حمزة والكسائي بالضم بل عجبت، وهذا في إثبات صفة العجب لله عز وجل، لأن الضمير يعود إلى الله عز وجل. وقرأ بقية القراء بالفتح بل عجبت ويسخرون، ومنهم قارئنا عاصم الذي نحن نقرأ بقراءته يقرأ بالفتح، أما حمزة والكسائي يعني هم يقولون قرأ الكوفيون عدا عاصما، وبقية القراء يعني قرأ الكوفيون عدا عاصم وبقية القراء بالضم بل عجبت، وقرأ عاصم وغيره عدا حمزة والكسائي قرأوها بالفتح. وكما قلت قراءة الضم تدل على إثبات هذه الصفة لله عز وجل، أنه جل وعلا يعجب عجبا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. ونحن سنذكر الآن متى يستعمل العجب وما هي أسبابه، سنتكلم عنها. لكن هنا أحب أن أنبه أنه وللأسف أن في معظم كتب التفسير، تعرفون أن يعني جملة كبيرة من المفسرين على مذهب الأشاعرة، فتجدهم إذا جاءوا عند هذه الآية يتأولونها بتأويلات كثيرة، أن هذا لا يصح، وبعضهم رد قراءة حمزة والكسائي، وهذا لا يجوز ما دام أنها قراءة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ردها، يجب أن نؤمن بها وأن نقبلها. يعني كونها ترد من أجل أن فيها إثبات صفة العجب، الحمد لله، هذا دليل مع دليل السنة أيضا في إثبات هذه الصفة. وبعضهم ذهب يتكلف ويقول: لا، إن العجب جاء في القرآن منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ينسب في هذه الآية إلى الله عز وجل؟ على كل حال هذا لا عبرة به. أنت اقرأ في تفاسير أهل السنة كتفسير الطبري والحافظ بن كثير ومن جاء بعدهم من المتأخرين من أهل السنة، تجد أنهم يثبتون هذا، وقد جاءت بهذا قراءة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الطعن في القراء، فإنهم حملت كتاب الله عز وجل، وقد أوصلوا لنا هذه القراءات وبالأسانيد المتواترة، وهي يعني تأتي كما قال ابن الجزري ما ثبت بالسند المتواتر، وأيضا لها وجه من العربية، ثم هي أيضا توافق رسم المصحف، فلا يجوز الطعن في قراءة حمزة والكسائي بما أنها جاءت بالضم. فعلى كل حال هذا نعده دليلا من أدلة إثبات صفة العجب لله تبارك وتعالى. وأيضا هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربنا من قنوط عباده. القنوط هو شدة اليأس، يعني أن الناس يقنطون وفي حال شدة يأس، والله جل وعلا يعني يعجب من حالهم عجبا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، من قنوط عباده وقرب غياره. الغير بمعنى تغير الحال من حال إلى حال. نعم، هم الآن في حال شدة وفي حال ضر وفي حال كذا وكذا، ولكن هناك فرج قريب وأمل عظيم في الله سبحانه وتعالى وقرب غيره. ينظر إليكم، وهذا في إثبات صفة النظر لله سبحانه وتعالى، أزلين. وجاء ضبط آخر أزلين، يعني يقال بالسكون وبالكسر، قنطين. والقنوط كما قلنا هو شدة اليأس كما سبق. فيظل يضحك، هذا أيضا فيه إثبات صفة الضحك لله عز وجل، يعني كما قال أهل العلم يعني يضحك من حال عباده. الآن يضحك ربنا جل وعلا من حال عباده، كيف يقنطون من رحمته وهو أرحم الراحمين، الذي إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يعني كيف، ولذلك الله جل وعلا يضحك إلى عباده، كيف يعني يحصل منهم هذا القنوط وشدة اليأس وكذا وكذا مع قرب غيره، وأن الأمر سيفرج. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. والله جل وعلا قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال الشاعر: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. أعلل النفس بالآمال أرقبها، يعني أنا أقول نفسي صحيح تقنى، يعني الإنسان يصاب بضعف في هالدنيا وقد لا تتحقق له أمور ويتضايق، فلكن الإنسان يجعل أمله وحسن ظنه في الله سبحانه وتعالى أعظم ما يملك. والله جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. فإن ظننت بالله خيرا وأن الله سيفرج عليك وسيسر أمرك، أبشر بكل خير. وإن أعوذ بالله ظننت بالله ظن السوء، عوقبت بما ظننت به ربك جل وعلا، وهو رحمته التي وسعت كل شيء. أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. هذه لامية الطغرائي كما يعرفها، هي لامية جميلة جدا، قصيدة يعني من أروع القصائد العربية يعني، ومنها هذا البيت وأنا لا أنساه دائما، يعني أردده: أعلل النفس بالآمال أرقبها، يعني أعلل نفسي بالآمال، يعني أأمل في الله سبحانه وتعالى تيسير والفرج. أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. وقبل ذلك الله جل وعلا يقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لن يغلب عسر يسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم في وصية لابن عباس يقول: واعلم أن الفرج مع الكرب، وإلى آخر الحديث، وأن الله سيجعل بعد عسر يسرا. والله جل وعلا قال: سيجعل الله بعد عسر يسرا. فالإنسان يجعل أمله في الله سبحانه وتعالى ولا يتشاءم ولا يتضايق، كما قال أهل العلم: إذا اشتد الظلام بزغ الفجر، فإن الفجر لا يخرج إلا بعد شدة الظلام. الفجر ما يجي بعد أول الظلام، لا، بعد أن يشتد الظلام ويسود الليل يبزغ الفجر بعد ذلك. إذن يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. فالحمد لله الفرج والتيسير بيد الله. على كل حال هنا في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، يعلم أن فرجكم قريب. ولذلك هذا الحديث حديث أبي رزين قال أبي رزين جاء في رواية أخرى: قلت يا رسول الله أو يضحك ربنا أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. يقول لن نعدم من ربنا جل وعلا الذي من أوصافه أنه يضحك إلى عباده، يعلم أن الفرج قريب. يقول: لن نعدم من ربنا خيرا، من رب يضحك خيرا. على كل حال أيها الإخوة، كما قلت نحن نثبت صفة العجب لله عز وجل. وهذا الحديث يعني كما قال أهل العلم يعني اشتمل على إثبات ثلاث صفات لله تبارك وتعالى. الصفة الأولى العجب، وهو من الصفات الفعلية، يعجب ربنا على الوجه اللائق به سبحانه. الأمر الثاني صفة الضحك، وقد سبق الكلام فيها ولا يجوز تأويلها، ونحن نثبتها على الصفة اللائقة به سبحانه وتعالى. الصفة الثالثة النظر، وهو جل وعلا من أسمائه السميع البصير، ينظر إلى عباده لا يخفى عليه شيء من أحوالهم، ما أظهروه وما أخفوه، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. على كل حال أيها الإخوة، العجب نعود إليه مرة أخرى. اللغويون أو أهل البيان قالوا العجب له سببان. السبب الأول خفاء الأسباب على هذا المستغرب للشيء المتعجب منه، وهذا مستحيل في حق الله تعالى، لأنه بكل شيء عليم. يعني الإنسان لا يعني أو الشيء الذي يتعجب منه له سببان: إما أنه شيء يعني غريب غير معلوم لمن تعجب منه، وهذا في حق الله لا يجوز، لأن الله جل وعلا بكل شيء عليم. لكن أنا وأنت بالنسبة للمخلوق نعم قد نعجب من شيء نحن لا نعرفه، شيء طلع، شيء نشر، شيء صور لنا، نعم قد نعجب منه. لكن بالنسبة لله عز وجل بهذا المعنى هذا لا شك هذا مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى، لأنه بكل شيء عليم. كما قلنا الأول خفاء الأسباب على هذا المستغرب للشيء المتعجب منه، وهذا مستحيل على الله تعالى لأنه بكل شيء عليم. السبب الثاني أن يكون السبب فيه خروج هذا الشيء عن نظائره وعما ينبغي أن يكون بدون قصور من المتعجب، وهذا شيء ثابت لله سبحانه وتعالى، لأنه ليس عن نقص من المتعجب، ولكنه يعني يعجب من حال عباده، من مما صدر منهم، والمفترض أنهم لا يقنطون ولا ييأسون لفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. فالسبب الثاني أيها الإخوة مرة أخرى أن يكون السبب فيه خروج هذا الشيء عن نظائره وعما ينبغي. فالمفترض من العباد أنهم لا يقنطون من رحمة الله، وأنهم ينتظرون فرج الله، فالله جل وعلا يعجب من حال عباده على هذه الحال، وهم فرجهم قريب والخير آت إن شاء الله تعالى، فالله جل وعلا يعجب منهم. وهذه الحال كما قال أهل العلم هذه هي المرادة في مثل هذه الأحاديث والله أعلم. على كل حال يعني في هذا الحديث كما قلنا إثبات هذه الصفات، صفة العجب وصفة الضحك وصفة النظر لله تبارك وتعالى وعلى الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليك. يقول رحمه الله تعالى: إثبات الرجل والقدم لله سبحانه، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. هو الضبط المشهور قطن قطن، يعني بكسرتين منونتين، قطن قطن هذا هو. وأيضا جاء في ضبط آخر قط قط يعني بالسكون، لكن المشهور أنه بكسرتين قطن قطن. على كل حال هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، تجل منه القلوب وترتعد منه الفرائص. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها. جهنم عياذا بالله عز وجل. من هذه من أسماء النار، هذه هي من أسماء النار. وسميت جهنم لسببين، وسميت جهنم لسببين. السبب الأول لبعد قعرها لأنها بعيدة القعر، والأمر الثاني لشدة ظلمتها. إذا قيل هذا شيء فيه جهومة يعني ظلمة، فجهنم عياذا بالله عز وجل منها بعيدة القعر شديدة الظلمة، بعيدة القعر شديدة الظلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال جهنم يلقى فيها، وهذا من النكال والخزي لمن يلقى فيها، يعني أهل الجنة يدخلونها مكرمين معززين يدخلون، لكن هؤلاء يلقون فيها كما قال جل وعلا يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني بالدفع الشديد وبالعنف حتى يلقوا فيها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد. وقد بين صلى الله عليه وسلم عن ربنا جل وعلا وهو الصادق المصدوق أنه قال جل وعلا في الحديث الآخر لكل علي منكم ملؤها، لكل علي ملؤها، يعني أن الجنة ستمتلئ وأن النار ستمتلئ. أما الجنة فينشئ الله لها خلقا آخر فيدخلهم الجنة كما جاء في الأحاديث الأخرى، أما النار فإنه جل وعلا من عدله لا ينشئ لها خلقا آخر، لكنه يضع قدمه سبحانه وتعالى، وفي الرواية الأخرى يضع رجله عليها خلاص حتى تمتلئ وتنتهي، لأنه قال لكل علي ملؤها، فيضع قدمه في الرواية الأخرى رجله عليها فينزوي، يعني يلتئم ويجتمع بعضها على بعض، فتقول قطن قطن يعني حسبي حسبي، يعني خلاص أنها يعني حصل لها الامتلاء وانزوى بعضها على بعض. وهذا نسأل الله العافية مما يدل على زيادة النكال، أنها موصدة مغلقة مظلمة على من يلقون فيها عياذا بالله عز وجل من ذلك. فعلى كل حال هذا الحديث فيه إثبات صفة الرجل، والرواية الأخرى أنها فيها إثبات صفة القدم لله تبارك وتعالى، وهي من الصفات الذاتية، وهي من الصفات الذاتية، وعلى وجه لائق به سبحانه وتعالى لا يشابه فيه خلقه، لا ينقدح في الذهن أنها تشابه رجل المخلوقين أو غيره، لا حاشا وكلا. وإذا كان أهل العلم يقولون، وهذا ذكروه، إذا قيل مثلا رجل مثلا في بني آدم في المخلوقين تختلف، فرجل الإنسان غير رجل الحيوان، والحيوان المفترس غير رجل الحيوان غير مفترس، يعني وهي تسمى كلها رجل ورجل وقدم وقدم. إذا كان هذا بين المخلوقين فأمر الله جل وعلا وشأنه أعظم وأجل، ولا يلزم من ذلك التشبيه، كما انقدح في ذهن أولئك النفات حتى نفوا هذه الصفة وهي من الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى، وقد دل عليها يعني هذا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم وهي تقول هل من مزيد، قال لسعتها من جهة، ولأن الله جل وعلا وعد بملئها، قال لكل علي ملؤها. هنا بعضهم تأول الرجل، هنا قالوا إن الرجل هذا مخلوق آخر غير، يعني ولا يراد به إثبات هذه الصفة، كما يقال رجل جراد كما حصل في قصة يونس أنه سقط، أو قصة أيوب أنه نزل عليه رجل جراد، يعني مجموعة خلق من جراد، فقالوا إن المقصود بالرجل هنا ليس الصفة الذاتية لله عز وجل، وإنما المراد به خلق يخلقه الله عز وجل ويلقى في النار، وهذا كلام باطل ولا يصح من جهتين. أما التوجيه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله عز وجل في هذا الحديث يضع قدمه، ولو كان المقصود رجل من جراد كان يلقى في نار جهنم، وإنما يضع قدمه خلاص، والذي يوضع هو القدم، وهي صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، هذا واضح أيها الأخوة. هذا الوجه الأول، يعني أنه لو فرضا على كلامهم وهو لا يصح أنه خلق يخلقه الله ويلقيه في النار وهو المراد بالرجل هنا، لما جاء في الحديث حتى يضع رجله، وإنما يقال حتى يلقي رجله في النار، لأن الرجل من جراد هذا ما يوضع وضع، وإنما يلقى إلقاء، لكن آخر الحديث ليس فيه حتى يلقي، وإنما حتى يضع، رجله على النار حتى يضع رجله عليها فينزوي بعضها على بعض وتقول قطن قطن. هذا الرد الأول. الرد الثاني أنه لا يصح تفسير القدم بأنه المراد به القوم هنا في هذا الموضع لا حقيقة ولا مجازا ولا غير ذلك. فيعني هذه التأويلات سواء فسرت الرجل بأنها خلق آخر أو بالقدم بأنها قوم كل هذا تأويلات باطلة لا دليل عليها من لغة العرب. والقرآن نزل بلسان عربي مبين وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام، فكيف يتأول كلامه بهذه التأويلات الباطلة؟ هم على كل حال فروا من التشبيه فوقعوا في النفي نسأل الله العافية. والحمد لله معتقد أهل السنة والجماعة إثبات صفة الرجل والقدم لله تبارك وتعالى وأنهما من الصفات الذاتية على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: إثبات النداء والصوت والكلام لله تعالى وقوله يقول الله تعالى: يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بحثا إلى النار، متفق عليه. وقوله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، سبق أن مر بنا الكلام حول صفة أو إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن الله جل وعلا يتكلم بما شاء إذا شاء كيف يشاء، وأن كلامه سبحانه له صوت يسمع. جاء هنا مثلا في النداء، والنداء لا يكون إلا بصوت، حين لما تقول فلان ينادي لا شك أنه لابد ينادي بصوت، ولا كيف يسمعه من يناديه؟ لابد أن يكون النداء بصوت، هذا أمر معروف في لغة العرب، لا يكون نداء إلا بصوت. وأيضا جاء مر بنا في الأحاديث أنه جل وعلا يخاطب ويكلم عباده فيردون عليه، فلولا أن كلامه جل وعلا له صوت وله حرف وكلمات لما سمعه من أجابه ورد عليه، بل يسمع كلامه ويرد عليه. إذا معنى أن لكلام ربنا جل وعلا أن لكلامه صوتا وله حروف وكلمات يفهم عنه ويرد عليه، وهذا أمر واضح وسبق يعني أن قررنا. لكن الشيخ هنا رحمه الله أعاد هذا مستدلا عليه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سبق أن استدل على هذا من القرآن الكريم. والشيخ الآن يذكر الأحاديث في باب توحيد الأسماء والصفات، في باب توحيد الأسماء والصفات. فهذان حديثان عظيمان تضمنا الكلام حول صفة الكلام لله عز وجل، وأنه بصوت وأن له حروفا وكلمات. وذكر الحديث الأول وهو حديث متفق عليه، حديث عظيم، يقول الله تعالى: يا آدم، وانظر يا رعاك الله، يعني أن الله جل وعلا يقول يتكلم سبحانه وتعالى: يا آدم، حروف وكلمات، فيقول لبيك وسعديك. فلولا أنه سبحانه وتعالى يعني أن كلامه له صوت لما سمعه آدم، ولولا أن كلامه فيه حروف وكلمات يفهم ويعرف لما فهم آدم عليه السلام، وإنما أجاب وقال: فيقول لبيك وسعديك. لبيك هي تثنية لب بالمكان، قالوا يعني التزم، والمراد به هنا إجابة بعد إجابة، يعني كرر هنا للتأكيد، ثنية للتأكيد، لبيك وسعديك، يعني لب بالمكان يعني التزم به، والمراد به يعني التزم طاعة بعد طاعة، أو التزم طاعتك بعد طاعة، يعني المقصود التأكيد بهذا. وسعديك مشتق من المساعدة وهو المطاوعة، أي إسعادا بعد إسعاد، أي إسعادا بعد إسعاد، والمراد أي ألبي قولك وأسألك أن تسعدني وتعينني على ذلك، هذا هو المقصود، يعني أنني ألبي وأستجيب لك يا ربي وأسألك أن تسعدني وأن تعينني على الفعل وعلى الإجابة وعلى التطبيق ونحو ذلك. فعلى كل حال فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت، النداء معروف أنه لا بد يكون بصوت. قالوا لكن قوله عليه الصلاة والسلام بصوت من باب التأكيد، مثل قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، تكليما هنا للتأكيد، هي نعم مصدر مفعول مطلق ولكن فيها التأكيد. قالوا هذا أمر معروف في لغة العرب وقد جاء في القرآن الكريم، قال جل وعلا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، معروف أن الطائر لا يطير إلا بجناحين، لكن قالوا هذا من باب التأكيد. وعلى كل حال البلاغيون لهم كلام في هذا، يعني عندهم في قول الله جل وعلا ولا طائر يطير بجناحيه، هذا من باب التأكيد. وقالوا إن فيه يعني من الحكم، من الحكم أن فيه صرف الانتباه إلى التأمل في خلق الله سبحانه وتعالى يطير بجناحيه، كيف لا يقع في الأرض، لا في حكم ومصالح، لكن أنا أذكر شيئا منها فقط، وإلا الحكم والمصالح كثيرة. قالوا فيها لفت الانتباه إلى التأمل كيف هذا الطير يعني يفرد جناحيه وكيف يقبضهما وكيف لا يسقط في الأرض، وسبحان الله يعني خلق الله سبحانه وتعالى، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فعلى كل حال هذا من باب التأكيد، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث فينادي بصوت، ومعلوم أن النداء لا يكون إلا بصوت، لكن جاءت كلمة بصوت من باب التأكيد. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا يقول إن الله يأمرك، ما جاء مثلا في الحديث أمرتك أو كذا، هذا من باب العظمة والكبرياء وهو أهل لها سبحانه وتعالى. وإلا يعني كما يقول الملوك الآن لجندهم إن الملك يأمركم بكذا وكذا، مع أنه يعني أسنده للغيبة، مع أنه باستطاعته يقول آمركم أنهاكم، لكن بهذا يدل على العظمة، وهو جل وعلا أهل التعظيم وأهل الثناء وأهل المجد سبحانه وتعالى، فهنا من باب التعظيم والكبرياء وهو له جل وعلا. قال إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، هذا الحديث مختصر وبقيته فيقول آدم عليه السلام يا ربي وما بعث النار، قال من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة، قال عليه الصلاة والسلام فهناك تنخلع القلوب ويجثو الناس على الركب ويصيب الناس هم وغم شديد، حتى الصحابة رضي الله عنهم تأثروا، وجاء في الرواية الأخرى قالوا يا رسول الله وأينا ذاك الواحد، وين 999 إلى النار واحد إلى الجنة، قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد، فقال عليه الصلاة والسلام إن من يأجوج ومأجوج 999 إلى النار وواحد منكم إلى الجنة. وهذا يدل أيها الإخوة على كثرة يأجوج ومأجوج وأنهم فتنة عظيمة، وإذا كان كما أخبر عليه الصلاة والسلام يأتون إلى بحيرة طبرية، وهي بحيرة عظيمة الآن يعني مساحتها بالكيلوات، يعني يأتي أحد يأتون إلى أولها فإذا جاء آخرهم إلى آخرها لا يجد فيها ماء، يعني شرب الماء كله، فيقول هذا الأخير لمن معه قد كان في هذا المكان ماء، هذا يدل على عظم يعني فتنتهم وعلى كثرة عددهم وأنهم يعيثون في الأرض فسادا. وهذا يدل أيضا أيها الإخوة على كثرة الخلق يوم الحشر، ولا أبلغ ولا أبين من كلام الله سبحانه وتعالى يموج بعضهم في بعض لا إله إلا الله، يعني من كثرة الخلائق في أرض المحشر أن الناس يموج، يعني يسقطون يمين ويسقطون يسار ويدخلون في بعض، مثل ما تلحظ الآن في موج البحر، أنت الآن كل منا وقف بنفسه أو رأى بعينه في فيلم أو في صورة معينة رأى البحر كيف يموج، يدخل هذا في هذا ويرتفع وذا ينخفض، الناس في كثرتهم يوم القيامة وفي أرض المحشر سيكونون مثل هذا، وهذا من صور الهول الشديد والكرب العظيم الذي سيصيب الخلائق في ذلك اليوم. فنسأل الله جل وعلا أن يهونه علينا وأن يجعلنا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هذا يوم عظيم. ولذلك كما قلت أيها الإخوة أن هذا الحديث يدل على كثرة الخلق، وأن الحمد لله من رحمة الله أن 999 من يأجوج ومأجوج إلى النار وواحد منا إلى الجنة، نسأل الله جل وعلا أن يكرمنا بذلك. قوله عليه الصلاة والسلام وهذا هو الحديث الثاني، قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ولا شك هذا إيماننا وعقيدتنا أن الله جل وعلا سيكلم كلاما بصوت وبحروف وكلمات ليس بينه وبينه ترجمان، لا أحد يترجم ينقل لك الترجمة، النقل من لغة إلى لغة، أو بعضهم يقول ليس من لغة إلى لغة، حتى قالوا لبيان المعنى من كذا إلى كذا، يعني بعضهم يظن أن الترجمة هي نقل الكلام من لغة إلى لغة. نعم هذا هو الأصل، ويشمل أيضا نقل الكلام بمعنى الإيضاح والبيان. أحيانا مثلا لما تجيك واحد الآن يلقي كلمة وفيها فيها بعض الألفاظ الغريبة، فتقول يا فلان ترجم لنا بمعنى وضح لنا، لا هذا ولا هذا سيكون يوم القيامة، سيكلم الله عز وجل عبده ليس بينه وبينه ترجمان، لا هي مسألة لغة ولغة، ولا هو بالبيان والإيضاح، بل سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان. وهذا على كل حال كما قلت فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأنه بصوت وأنه بحرف ويعني وأن له حروفا وكلمات كما جاء هنا في هذا الحديث. على كل حال هذا ما دل يعني عليه هذا الحديث، أنه يعني المقصود بلا واسطة، يعني كون سيكلمه ليس بينه وبينه ترجمان أنه يعني بلا واسطة. نعم ننتقل إلى أحاديث أخرى. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه، وقوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. وقوله: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الأحاديث الأربعة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المكان كما هو معلوم تدل على إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. وصفة العلو كما قال شيخ الإسلام نستطيع أن نأتي بألف دليل على هذا، والأدلة في هذا في القرآن والسنة والعقل والفطرة كلها دالة على هذا. يقول ابن القيم رحمه الله يعني كما ذكر في النونية أنه لما جمع أدلة العلو قال: نستطيع أن نصنفها في 21 نوعا. قال: ومنها أولا التصريح بسبح اسم ربك الأعلى وهو العلي الكبير. قال: ومنها استواء الله على عرشه. نعم هو يدل على صفة الاستواء ويدل أيضا على صفة العلو. قال: ومنها نزوله تبارك وتعالى ونزول السماء نزول الملائكة. من هذا قال أيضا: ومنه أيضا عروج الأشياء إليه سبحانه وتعالى، النزول كما قلت يوليخ نزول الملائكة أو نزول يعني جبريل عليه السلام أو ملك من الملائكة أو نزول مثلا أمره جل وعلا ونحو ذلك، هذا لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. أيضا الصعود والعروج إليه جل وعلا، إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه ونحو ذلك. هذه ذكر جملة على كل حال من الأدلة في إثبات صفة العلو، وهو يشمل كما قلنا أيها الإخوة علو الذات وعلو الصفات وعلو القدر وعلو القهر. وسبقا حين تكلمنا أن الأشاعرة إذا جاءوا إلى مثل التصريح بصفة العلو علو الذات يفسرونها بالقهر وبالغلبة ونحو ذلك، وهذا كلام باطل. وسبق أن ذكرنا كلامهم ورد عليه فيما مضى عندما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الآيات الكريمات في هذا. على كل حال هنا أيها الإخوة في رقية المريض والمريض يعني يرقى بالقرآن الكريم، القرآن كله شفاء. وجاء أيضا النص على سورة الفاتحة فهي الشافية الكافية الواقية، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وما يدريك أنها رقية. أيضا آية الكرسي، الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، الإخلاص، المعوذتين إلى غير ذلك. قال ومن السنة أيضا أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء. سبق الكلام في هذا أن في السماء محمول على أحد توجيهين، إما أن يقال أن في بمعنى على، يعني على السماء، وهو نعم وهو كذلك، الله جل وعلا فوق خلقه، فوق سماواته، مستو على عرشه سبحانه وتعالى. وتعاقب الحروف هذا شيء وارد في لغة العرب، الله جل وعلا قال فامشوا في مناكبها يعني على مناكبها، فسيحوا في الأرض يعني على الأرض، ما ليس المقصود يغوصون، ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. قد عاد أحد يسأل طيب ما السر في تعاقب حروف الجر؟ هذا عاد له نكات وله لطائف يعني بلاغية ذكرها المفسرون، في مثل ولأصلبنكم في جذوع النخل، ما قال فرعون على جذوع النخل، قالوا أراد التمكين والإذلال وشدة الربط والإيثاق، كأنهم مدخلون في وسط جذع النخلة، مع أنهم لا يدخلون في وسطها، هو المقصود من الخارج ويربطون بحبال، لكن من باب الربط والإيثاق والتأكيد قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، والمراد هو على جذوع النخل. على كل حال للمفسرين في هذا لطائف وكلام كثير. على كل حال أيها الإخوة هذا التوجيه الأول، وإما أن يراد بالسماء بمعنى العلو، وهذا كثير في لغة العرب يعبر بالسماء بمعنى العلو، يعني أن الله جل وعلا في العلو، في جهة العلو سبحانه وتعالى، ربنا الذي في السماء أي في علوه سبحانه وتعالى. تقدس اسمك يعني تعاظم وتبارك وجل، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك أمرك في السماء والأرض، يعني أمرك في السماء والأرض. هنا قال العلماء المراد بالأمر هنا الأمر الكوني القدري، قالوا هنا إن المراد هنا بالأمر، قالوا المراد به الأمر الكوني القدري، كما قال جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال بعضهم أيضا ويشمل الأمر الشرعي وهو ما يوحيه الله عز وجل إلى أنبيائه ورسله من يعني الشرائع والأحكام ونحو ذلك، لكن قالوا الأول الظاهر والأول هو الأمر الكوني القدري. قال ويشمل أيضا أمره الشرعي سبحانه وتعالى. قال أمرك في السماء والأرض، ثم قال عليه الصلاة والسلام كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، يعني كما أن رحمتك ربنا جل وعلا جعلتها في السماء اجعل منها في الأرض. قالوا والرحمة يعني هي على نوعين كما قال يعني أهل العلم، قالوا النوع الأول أنها صفة لله تبارك وتعالى، قالوا أن يعني الرحمة، قالوا رحمة الله عز وجل على نوعين، النوع الأول رحمته بمعنى الصفة أنها صفة له تبارك وتعالى، هذا الأدلة فيه كثيرة كقوله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، الرحمن الرحيم اشتق من هذين الاسمين الكريمين الرحمن والرحيم. النوع الثاني أنها الرحمة من إضافة المخلوق إلى خالقه سبحانه وتعالى، كما في هذا الحديث وكما في قوله عليه الصلاة والسلام خلق الله 100 رحمة، حتى لا يجي واحد يقول طيب كيف أنتم تقولون إن الرحمة صفة وهنا تقولون إنها مخلوقة؟ نقول لا، الرحمة جاءت على نوعين، رحمة بمعنى الصفة يوصف الله عز وجل بها، وهذا مثل قول الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، لله أرحم بعباده من الأم بولدها إلى آخر الحديث. والنوع الثاني أنها من إضافة المخلوق إلى خالقه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله 100 رحمة إلى آخر الحديث، ومثله هذا الحديث الذي معنا. قال عليه الصلاة والسلام اجعل رحمتك في الأرض، نعم كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض. اغفر لنا حوبنا وخطايانا. الحوب أيها الإخوة إنه كان حوبا كبيرا. قال أهل العلم الحوب هو الإثم العظيم، الحوب هو الإثم العظيم، والخطايا هي بمعنى الذنوب. يعني قالوا إذا جاء الحوب يعني هو يشمل الذنوب كلها، لكن إذا اقترن بالذنوب قالوا دل على أن الحوب هو الشيء العظيم، يعني كأنه مثل الفواحش، يعني أمر خطير وكبير، والذنوب أيضا بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يغفر له الحوب وهو الذنب العظيم الكبير، وأيضا بقية الذنوب. إنه كان حوبا كبيرا، إنه كان حوبا كبيرا. وهذا جاء في أكل أموال اليتامى، ولذلك كان بعض الصحابة في من نزلت في هذه الآية أكل مال اليتيم، مال ابنتين لأخيه، وجاءت أمهم تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجيء به إليه عليه الصلاة والسلام، ونزلت هذه الآية، فقال أعوذ بالله من الحوب الكبير، إنه كان حوبا كبيرا، وأرجع المال إلى البنتين اليتيمتين وإلى أمهما، لأنه كان في العرب في الجاهلية كانت المرأة لا ترث، والأيتام لا يرثون، لأنه عندهم لا يرث إلا من ركب الخيل وحمل السلاح وأغار على العدو، وأغار على العدو. فقالوا هذه امرأة لا فيها، لا تركب خيل ولا تقاتل، والأطفال دول أيتام لا يستفيدون، إذن لا كيف يعطون من هذا الميراث؟ فكانوا يأخذون الميراث كله ولا يدعون لهم شيئا. جاء الإسلام الذي وضع الحقوق ووضع الأصول وبين لكل ذي حق حقه، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، إلى آخر ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وتولى ربنا جل وعلا قسمة الفرائض بنفسه ولم يدعها لأحد من خلقه كما هو معلوم. ثلاث آيات في سورة النساء، الآيتين ثم الآية الأخيرة آية الكلالة، وجزء من آية في سورة الأنفال وسورة الأحزاب، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وأحاديث معدودة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من شرف علم الفرائض أن الله تكفل بقسمتها ولم يدعها لأحد من خلقه سبحانه جل وعلا. ونعم أبان عليه الصلاة والسلام أيضا جملة من الأحكام، لكن أصولها وقواعدها هي في القرآن الكريم كما بيّن ذلك أهل العلم. على كل حال هنا في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت رب الطيبين، هذه هي الربوبية الخاصة، وإلا الله جل وعلا رب العالمين سبحانه وتعالى. الطيبين المقصود هنا الأنبياء والرسل وأتباعهم من أهل الخير والفضل، أنت رب الطيبين، ولا شك لا أطيب من الأنبياء والرسل ثم من تبعهم وسار على نهجهم. أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع، فاصلة، يعني خلاص انتهى الكلام، فيبرأ، يعني يبرأ هذا المريض ويشفى بهذه الرقية الشرعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحق علينا أيها الإخوة أن نحفظ هذه الرقية وأن نقرأها. والعلماء قالوا إن الأذكار يجب أن يلتزم فيها بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون لما ذكرنا حديث ما يقوله الإنسان قبل أن ينام، قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فقال الصحابي وبرسولك الذي أرسلت، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال وبنبيك الذي أرسلت. النبي والرسول واحد يعني في هذا المعنى الآن، لكن لا أراد أن يتقيد بهذا اللفظ. فأنت الآن عندما تأتي ترقي مريضا أو تنصحه أو تقول له مثلا اقرأ هذا الدعاء، هاته بالنص، لأنه لا أبلغ ولا أعظم بعد كلام الله من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا على كل حال كما قلنا اشتمل على دليل، وهو دليل إثبات صفة علو الله تبارك وتعالى على خلقه. الحديث الثاني قوله عليه الصلاة والسلام ألا تأمنوني، هو الأصل أيها الإخوة ألا تأمنونني. فاستشكل بعضهم هنا في هذا الحديث وقالوا يعني أين ذهبت النون الثانية، وليس هنا لا ناصب ولا جازم. قالوا إن نون الوقاية قالوا إن نون الوقاية، قالوا إن النون التي من أصل الفعل إذا اتصلت بنون الوقاية، وهذا ولا شك في الأفعال الخمسة، جاز حذف النون، يعني النون التي هي من أصل الفعل إذا التصقت بنون الوقاية جاز حذف هذه النون وإن لم يكن هناك ناصب أو جاز. فولا الأصل في هذا الحديث ألا تأمنونني نونين، لكن حذفت النون التي هي من أصل الفعل، هي من الأفعال الخمسة الآن، لمجيء نون الوقاية، وقالوا إذا جاءت نون الوقاية جاز الحذف، يعني يجوز أن تقول ألا تأمنونني وألا تأمنوني بنون واحدة، لأن المحذوف هي هذه النون التي من أصل الفعل، وهذا جائز في لغة العرب. وعليه الصلاة والسلام قال هنا ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وفي السماء كما قلنا إما بمعنى على أو أن تكون السماء بمعنى العلو، وهذا ثابت لله تبارك وتعالى. وهذا قاله عليه الصلاة والسلام لما اعترض على قسمته من اعترض وقالوا اعدل وقالوا كذا وكذا، وبعضهم قال عليه الصلاة ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يعني ينزل عليه الوحي وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، فكيف يخون أو يتهم بالظلم أو بالحيف والجور، حاشاه صلوات ربي وسلامه عليه. الحديث الثالث قوله عليه الصلاة والسلام والعرش فوق ذلك، هذا سبق حديث ابن مسعود وحديث العباس، ويسميه العلماء حديث الأوعال، لما بين عليه الصلاة والسلام أن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وفوق ذلك العرش، والله فوق العرش مستو على عرشه سبحانه وتعالى، وأعظم المخلوقات هو العرش كما سبق يعني بيانه، ولا يجوز تأويله بما تأولته النفات، نسأل الله السلامة والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والعرش فوق ذلك، يعني فوق المخلوقات ما هو أعظم المخلوقات ولا شك، قال والله فوق العرش سبحانه وتعالى. وهذا فيه دليلان فائدتان، إثبات الاستواء الله على عرش جاء في 7 مواضع في القرآن كما سبق بيان، وهنا أيضا في هذا الحديث، وأيضا في إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، قال وهو يعلم ما أنتم عليه، في هذا إثبات صفة العلم أنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أحوال عباده سبحانه وتعالى. هذا الحديث الثالث. أما الحديث الرابع فهو حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، حديث طويل وفيه فوائد جمة، أنا أنصح الإخوة بمراجعته وقراءاته في صحيح الإمام مسلم. ومن ضمن هذا الحديث أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب جارية له، وجاء في بعض الروايات أنه صكها صكة بيده، يعني لطمها بيده، فندم ويعني أحس أنها أخطأ في حق هذه الجارية، كيف ضربها وهي أمه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أأعتقها؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، ائتني بها، لأن لو كانت كافرة ليس هناك فائدة، العتق لابد أن يكون بعد إيمان، لابد أن يكون الشخص مؤمن. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء، وهذا كما يقول أهل العلم من أدلة الفطرة السوية السليمة، وقد يكون هذا أيضا من عقيدتها، قرأت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر في رسالة الحموية أن أبا العلاء الهمذاني جاء إلى أبي المعالي الجويني وهو إمام الحرمين وله مجلس عامر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقرر عدم إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، فقال دعنا يا أبا المعالي مما تقول، ما هذه الحاجة التي يجدها أحدنا في نفسه؟ ما من داع يدعو ربه إلا ويرفع بصره إلى السماء، يطلب ويرفع بصر السماء إلا لعلمه وإيمانه أن الله جل وعلا في العلو، أن الله جل وعلا عال على خلقه سبحانه وتعالى. فضرب أبو المعالي بيديه على رأسه وقال حيرني الهمذاني، ولا هو ما حير، هو أتى بدليل كما قال شيخ الإسلام، أتى بدليل الفطرة، دليل الفطرة أي واحد يدعو ربه يرفع بصره إلى السماء، ما يخفض بصره قال هذا لأنه يعرف أن الله يؤمن ويعتقد أن الله جل وعلا في العلو سبحانه وتعالى أنه عالم فوق خلقه. ثم سألها النبي صلى الله عليه وسلم من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فقال أعتقها فإنها مؤمنة، فأعتقها لوجه الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل أيضا على تشوف الإسلام وعلى حرصه على العتق، ويعني على عتق الرقيق. فمن عظمة هذا الدين له موقف شريف وعظيم من الأرقاء. أولا الرق في الإسلام ليس له إلا مدخل واحد فقط، قالوا هو عجز حكمي يقوم بالشخص سببه الكفر، ما يكون فيه رق إلا عن طريق جهاد في سبيل الله. سبيل الله ما هو من سبيل جماعات ولا اغتيالات وخطف وخطيف وبيع في، ولا يخطف واحد في مزرعة ولا في وادي ولا بنت صغيرة ويد يمين ويد شمال ويا الله وتباع في مكان، لا لا لا، هذا ليس في الإسلام. من باع ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته، وذكر منهم ورجل باع حرا فأكل. لا، ما عندنا حنا إلا مدخل واحد فقط ألا وهو الجهاد في سبيل الله. إذا انتصر المسلمون وكان في غنائم، نعم بعد ذلك يكون فيه الرق إلى ما ذكره أهل العلم في كتب الفقه رحمهم الله تعالى. أما مخارجه في مسألة يعني اعتاق الرقيق فهذا كثير، إما أن يكون في مثل هذه الحال أو في الترغيب فيه، من اعتق رقيقا أو مملوكا كان فكاكه من النار، حتى قال عليه الصلاة والسلام حتى فرجه بفرجه، يعني أنه يعتق منك كل جزء عضو منك بعضو مما أعتقته حتى تكون معتقا من النار بكليتك، وهذا فضل عظيم أيها الإخوة. أيضا جاء في الكفارات، كفارة اليمين وقتل النفس ويعني أشياء والظهار ومن جامع أهله في نهار في في في في نهار رمضان، وما يعني أشياء كلها، لأن الإسلام يتشوف إلى العتق. طيب وما بين الدخول في الرق والخروج من الرق، أمر الإسلام بإحسان العشرة مع الرقيق، سواء في الكلام، لا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي، وقال عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم فتاه بطعامه فليطعمه منه فإنه ولي حاره وقاره، يعني مو بتأن تأكل وذا مسكين، لا عطه يا أخي لأن هذا هو اللي تعب، وولي النار وأشعلها وطبخ وفعل، أعطه ولو جزءا منه. فعلى كل حال أنا هذه عظمة الدين في التعامل مع الرقيق، ومن تأمل في أحكام الإسلام وجد في هذا يعني شيئا عظيما فالله مستعان. وإذا من يتكلمون عن الإسلام وعن يعني أنه يعني يهضم حقوق الإنسان، لا والله حاشا وكلا، بل هو الذي ثبتها وأسسها وأعطى كل ذي حق حقه. كون فلان يخطئ، فلان فعل، هذا خطأه هو الذي يتحمله، والإسلام بوحييه بمصدريه براء من ذلك كله، والله المستعان. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى إثبات معية الله تعالى لخلقه وأنها لا تنافي علوه فوق عرشه. الحمد لله. قل لعلنا نتوقف يعني لأن الآيات التي أو الأحاديث التي سيذكرها الشيخ يعني كثيرة بعد هذا العنوان. وأنا أيضا أعتذر منكم، الأسبوع القادم قد لا يتيسر لي الحضور إلقاء الدرس، حاولنا أن نعوض في هذه الأربعة الأيام لأن الأصل هو السبت والأحد، ويعني أنا أعتذر والله الأسبوع القادم، لكن أعدكم وأسأل الله أن يعينني على الوفاء أن ألتزم بعد ذلك، لأنه مع تقديم الاختبارات والجداول عندنا في الجامعة يتطلب من أنني لابد من أنني أحضر، وإن شاء الله سنحاول نرتب الأمور في الأيام القادمة بحيث أن لا ننقطع عن الدرس ولا أسبوعا واحدا، فتعذرونني الأسبوع القادم فقط، وبعده إن شاء الله سوف نستمر استمرارا جيدا إن لم يعرض أيضا عارض في مثل هذا. فالأسبوع القادم ليس فيه درس، لكن الذي بعده إن شاء الله تعالى سيكون فيه لقاء، وستكون في أيام تعويضية عن الأسبوع القادم، يعني مثل هذا اليوم احنا وضعنا أربعة أيام، يومين تعويض عن الأسبوع الماضي، وإن شاء الله إذا جيت سنضع إن شاء الله تعويضا عن الأسبوع القادم بإذن الله. فالأسبوع القادم ليس فيه شيء، وما بعده سيكون فيه لقاء بإذن الله تعالى، وأنتم لكم الفضل علي بعد الله سبحانه وتعالى في التشجيع وفي الحضور، وإلا يعني نحن يعني نقتات على مائدة العلماء وعلى من شابت لحاهم في العلم، ومن كما قال الإمام أحمد من حطوا رحالهم في الجنة برحمة الله وإحسان. نحن على هذا نتدارس ونتذاكر، كما قيل لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: أنى لك هذا العلم؟ قال: بالمذاكرة والمدارسة. إذا كان هذا يقول الإمام البخاري، فماذا نقول نحن في هذه الأزمة؟ نحن والله نتدارس، نتذاكر ما قال الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، ما ذكره أهل العلم في نصوصهم واستنباطاتهم واستدلالاتهم. نحن ندور في هذا الفلك، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على دينه وعلى معتقد أهل السنة والجماعة، إنه لذلك والقادر عليه. فيه بالأمس هذا الأخ في السؤال ما تمكنت من الإجابة عليه، قال: هل يجوز أن أتوسل إلى الله بختم القرآن؟ نقول: نعم، هذا عمل صالح، كونك إذا ختمت القرآن تقول: اللهم إني أسألك بكتابك العظيم بما وفقتني له أن قرأت القرآن من أوله إلى آخره، أسألك الله أن تشفي يا ربي، أن تشفي مريضي، أن تيسر لي حاجتي، أن تقضي عني الدين، أن كذا. نعم، هذا أعظم ما تتوسل به إلى الله عز وجل، أن تتوسل إليه بكتابه، وقد ختمت الآن القرآن من الفاتحة إلى نهاية الناس، فالحمد لله تتوسل الله، هذا من أعظم التوسلات. وقد جاء عن بعض الصحابة كابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: عند كل ختمة دعوة مستجابة. والله أعلم بهذا، لكن نحن نقول: توسل إلى الله بما تلوته من هذا القرآن العظيم. أن جلست مثلا أسبوعين، شهر، أقل أو أكثر، ختمت القرآن، فأنت تقول: يا ربي أسألك بما قرأته من هذا القرآن، بما وفقتني له من ختمة كتابك من أول إلى آخر بهذا القرآن، أن تعطيني، أن تشفي، أن يعني إلى غير ذلك. وهذا ولا شك من أعظم التوسل. هذا يسأل يقول: هل ثبت أن اللغة التي سيكلم الله العبد يوم القيامة هي اللغة العربية؟ هذا موضوع الحقيقة ذكره أهل العلم، وبسط القول فيه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه، ومنها كتاب أحادي الأرواح، ولأهل العلم في هذا كلام. لكن هو جاء في حديث أن لغتهم لغة العرب أو اللغة العربية أو كذا أو لسان العرب، لكن الأحاديث فيها كلام لأهل العلم. لكن يقول العلماء يقولون يعني الأدلة جاءت والأحاديث بلسان عربي مبين، فلعل يقولون لعل أن هذا دليل على أن ما سيكون فيه الكلام والخطاب هو بلسان العرب وليس بلسان غيرهم. الجزم في هذا يحتاج الحقيقة إلى مراجعة وإلى تأكيد أكثر، لكن العلماء يقولون الأدلة على وجه العموم ما جاء في كتاب الله عز وجل وهو بلسان عربي مبين، وأيضا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي. يعني المتبادر أو الذي يدل عليه هذا العموم أن الكلام سيكون بلغة العرب، والله أعلم. طيب هذا أعجمي ومات على الإسلام ولله الحمد، وكيف طيب ماذا سيكون؟ هذا عاد الدخول في التفاصيل هذه وأمورها، هذا عاد علمها عند الله سبحانه وتعالى. لكن العلماء قالوا هكذا ولم يقولوا بعد جزما، وإنما قالوا يدل العموم، تدل الأدلة بعمومها على أنه قد يكون بلسان عربي مبين. أما التفاصيل هذه والدخول فيها هذا في علم الله، ولا يستطيع أحد أن يجزم بمثل هذه الأمور، يعني إلا كما قلت بدليل صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وراجع كلام أهل العلم في هذا الباب تجد خيرا وتغنم فضلا وعلما بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنا أيضا سأبحث المسألة، إن وجدت شيئا أكثر مما ذكرت سأذكره، وإلا فهذا هو الذي أعرفه والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزق العلم النافع والعمل الصالح. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم، اللهم فقههم في دينهم، اللهم ردنا وردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى القرآن والسنة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.